Yeah. ولئن جاء نصر من ربك لا camina un buen. ومن الناس من يقول آمنا بالله Oh, فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ولقد أرسلنا

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يا عبادي الذين Oh, Oh, ابنك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وهو العزيز الحكيم.